وجعل فيها رواسي وأنهارا

يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان ونفصل بعضها ولا بعض في الأكل وفي الأرض قطع متجاورات

شادت الكبير المتعال الذي يريكم البرق خوفا

وما كان الله.